أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على أول هذه الآيات وتوقف من الكلام أظن على قول الله عز وجل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. نعم، قال إنه يقول أي قال موسى عليه الصلاة والسلام مجيبا لهم إنه يقول أي إن ربي يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. لا ذلول أي لا هي مذللة بالعمل، تثير الأرض تحرثها وتقلبها، ولا تسقي الحرث أي وليست هي ممن يسقي الزرع والحرث، والمعنى أنها ليست مذللة بالعمل بإثارة الأرض بحرثها ولا باستخراج الماء والسقي، مسلمة لا شية فيها، مسلمة أي أنها صحيحة سالمة من النقص والعيوب، لا شية فيها أي ليس فيها لون يخالف لونها، فهي صفراء خالصة الصفرة لا يخالط لونها لون آخر من سواد أو بياض أو غيره. وفي هذا تشديد وتضييق منهم على أنفسهم من وجوه أربعة. الوجه الأول أن لا تكون مذللة بإثارة الأرض وحرثها، والثاني أن لا تكون مذللة بالسقي واستخراج الماء، والثالث أن تكون صحيحة لا نقص فيها ولا عيب، والرابع أن تكون صفراء خالصة لا يخالطها لون آخر. فلما شددوا على أنفسهم شدد الله تعالى عليهم. لما قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام ذلك قالوا له قالوا الآن جئت بالحق، يعني بعد هذا التعنت والتشدد على أنفسهم وبعد أن شدد الله عز وجل عليهم قالوا الآن جئت بالحق. الآن اسم زمان يشار به إلى الوقت الحاضر، أي هذا الوقت وهذه الساعة جئت بالحق، يعني أتيت بالقول الحق، والحق هو القول، نعم، والحق هو الشيء الثابت. وفي قوله عز وجل قالوا الآن جئت بالحق، مفهوم كلامهم أنك قبل ذلك لم تأتي بالحق بل أتيت بالباطل، ويدل عليه قولهم في أول الآيات لما قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. وقيل إن معنى قولهم الآن جئت بالحق أي الآن بينت البيان التام في أمر البقرة وفي أوصافها فعرفناها، وهذا من جهلهم. قال الله عز وجل فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوها أي ذبحوا هذه البقرة بعد أن تمكنوا من العثور على أوصافها السابقة بعد جهد ومشقة. وما كادوا يفعلون، الواو هنا للحال، يعني والحال أنهم ما كادوا يفعلون، يعني ما قاربوا أن يفعلوا. بسبب ماذا؟ بسبب شدتهم وتعنتهم وعنادهم وتشديدهم على أنفسهم بالسؤال. ولهذا قال: فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني وما قاربوا أن يفعلوا. وعلى هذا فيكون معنى قوله وما كادوا يفعلون أي ما قاربوا أن يفعلوا لشدة تعنتهم وعنادهم، لكنهم في نهاية الأمر ذبحوها. ثم قال عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ذكر الله عز وجل في هذه الآية وما بعدها، يعني في الآيتين، ذكر السبب في أمرهم بذبح البقرة، فقال عز وجل: وإذ قتلتم نفسا، أي واذكروا حين قتلتم نفسا، فادارأتم فيها، أي تدافعتم واختلفتم، كل طائفة وكل قبيلة تتهم الأخرى وتلقي التهمة عليها وتبرئ نفسها من ذلك، وحصل بينهم قتال وفتنة، فأتوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يقول الله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي مظهر سبحانه وتعالى للناس ما كنتم تضمرونه وتخفونه في أنفسكم من معرفة القاتل. وهذه الجملة يراد بها التقريع والتوبيخ لهم. ثم قال عز وجل: فقلنا اضربوه ببعضها. قلنا، الضمير يعود على الله عز وجل، أي قلنا لهم عن طريق، يعني بما أوحيناه إلى موسى عليه الصلاة والسلام: اضربوه ببعضها. الضمير في قوله اضربوه يعود على القتيل المذكور في قوله وإذ قتلتم نفسا، والضمير في بعضها يعود على البقرة المشار إليه في قوله فذبحوها، أي اضربوا هذا القتيل ببعض البقرة. اضربوا هذا القتيل ببعض البقرة، أي بجزء من أجزائها أو بعضو من أعضائها. فضربوه، أي ضربوا هذا القتيل بجزء من البقرة، فأحياه الله عز وجل ونطق باسم قاتله. ولهذا قال الله عز وجل: كذلك يحيي الله الموتى. إذن أمرهم الله عز وجل أن يضربوا هذا القتيل بجزء أو بعضو من البقرة التي أمروا بذبحها. ولهذا قال: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، أي مثل إحياء هذا القتيل الذي كان ميتا يحيي الله عز وجل الموتى. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، يعني يظهر لكم آياته سبحانه وتعالى. وآيات الله تعالى نوعان: آيات كونية وهي مخلوقاته، وآيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل. ويريكم آياته لعلكم تعقلون، يعني لأجل أن تعقلوا آيات الله وتفهموها وتتأملوا فيها وتتدبروها وتنتفعوا بها. ثم قال عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ثم قست، هذه الآية أيضا فيها تقريع وتوبيخ لبني إسرائيل في قسوة قلوبهم بعدما من الله عز وجل عليهم من النعم. قال: ثم قست قلوبكم، أي صلبت واشتدت، فلا تنتفع، فلا تقبل الحق، فلا تقبل الحق. ومن المعلوم أنها إذا لم تقبل الحق لم تنتفع به. قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني من بعد ما من الله تعالى به عليكم من النعم، ومنها معرفة القتيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني فهي في قسوتها كالحجارة أو أشد قسوة. وقوله من بعد ذلك يعني من بعد مشاهدة الآيات الكونية والشرعية، قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو هنا في قول أو أشد قسوة يحتمل أن تكون لتحقيق ما سبق، أي أنها كالحجارة في القسوة إن لم تكن أشد من الحجارة، هذا المعنى الأول، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي هي في قسوتها كالحجارة إن لم تكن أشد قسوة من الحجارة، يعني إن لم تكن أشد لم تنقص. وقيل إن أو هنا بمعنى أو، وقيل إن أو هنا بمعنى بل، أنها للإضراب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة، يعني من الحجارة. وهذا المعنى أعني أن تكون أو هنا بمعنى بل أبلغ في إظهار قسوة قلوبهم. إذن في قوله عز وجل كالحجارة أو أشد قسوة، أو هنا يحتمل أن تكون أو للتحقيق، أي قلوبكم كالحجارة إن لم تكن أشد. والمعنى الثاني أن تكون أو بمعنى بل، يعني أنها للإضراب، أي قلوبكم كالحجارة بل هي أشد قسوة من الحجارة. وهذا أبلغ في وصف قلوبهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يعني بيّن الله عز وجل أن من الحجارة، أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني تخرج منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. إذن من الحجارة الذي يتفجر منه الأنهار، يعني تتفتح وتخرج منه الأنهار، تخرج الأنهار الجارية. ثانيا وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، يعني يتشقق هذا الحجارة فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني يظل، يعني أي يذل ويخضع لخشية الله. ويؤيد هذا يعني ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن نعم، ويؤيده أيضا قول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الغفلة هي السهو والإعراض، يعني أن الله عز وجل مطلع على أعمالكم، ليس بغافل عن أعمالكم دقيقها وجليلها، فهو سبحانه وتعالى ليس بغافل عما تعملون. وهذا دليل على عموم، أو بل دليل على كمال علمه وإحاطته سبحانه وتعالى بجميع المخلوقات. ويأتي ذكر الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله.